الحديث الآن في قضية التكليف وما بقي فيها من المسائل. تقدم أنه ورد في هذا الباب إشكالات معروفة تقدم ذكرها، هو أن هذا التكليف هل هو للابتلائي أو هو للامتثال، قد سمعتم ما في هذه المسألة. وننتقل الآن إلى أمر آخر وهو السؤال، وهي المسألة تبدأ بالسؤال، وهذا السؤال هو: هل يجوز عقلا وهل وقع شرعا أن يأمر الآمر بأمر مع علم الآمر بأن ذلك لن يقع؟ قال: عليه تكليف يجوز ويقع مع علم من أمر به الذي امتنع في علم من أمر، يعني أنه يبني على الخلاف في فائدة التكليف. الخلاف في التكليف هل يجوز عقلا ويقع شرعا معلوما للمأمور إثر سماعه الأمر الدال على التكليف مع علم الآمر انتفاء شرط وقوعه عند وقته، بناء على أن التمكن من الامتثال ليس بشرط أو لا يعلم إلا بعد التمكن، بناء على أنه شرط. هل التكليف لا يحق أن يسمى تكليفا إلا إذا تحقق المكلف من وقوعه أو لا يشترط ذلك؟ مثلا أنت الآن أمرت بصلاة الظهر وهذا لا نقاش فيه، هل تحكم الآن من الآن بأنك مأمور بصلاة الظهر أو لا تحكم بأنك مأمور بها إلا بعد دخول وقتها؟ لأن أنت مأمور، ولكن هل يدخل وقت الظهر وأنت حي؟ هل يدخل وقت الظهر والحكم باق لم ينسخ؟ لو كان الأمر في عهده عليه الصلاة والسلام يمكن أن ينسخ الحكم لو كنا في عهده عليه الصلاة والسلام، ويمكن أن يموت الإنسان فيرتفع التكليف فيكون الظهر الذي كلف به في علم الله تعالى لم يكلف به حقيقة. فإن قلنا بأن الأمر للامتثال فلا نحكم بأننا أمرنا بالظهر إلا بعد دخول الوقت مع وجود شروط التكليف كالعقل والبلوغ وما شابه ذلك. أما إذا قلنا بأن التكليف للابتلاء فقط، وهو أن من فوائده العزم ومن مقاصد الشرع بالتكليف العزم، أي القلب أن ينوي الإنسان فعل ذلك، قلنا من فائدة التكليف، فإنه حينئذ ماذا؟ أننا كلفنا بالظهر قبل دخول وقته، لأن الامتثال ليس من شرط التحقق، بل التكليف يقع بدون أن يتحقق الامتثال، لأن امتثالا آخرا تقدم وهو العزم والأخذ في الأسر. هنا الشيء لنا إذا أنت مأمور بالظهر، تقول أنا مأمور بالظهر، هل أنت مأمور بالظهر الآن أم لست على حقيقة بأنك مكلف به إلا بعد دخول وقته؟ شو هو الرأي ديالكم؟ ما هو رأيكم؟ نعم؟ لا، اللي بغيت نعرف دابا كيف فهمتم انتم المسألة قبل بحث هذا الأمر؟ شنو كنتوا كتفهموا مثلا في صلاة الظهر في مثل هذا الوقت دابا حنا صباح ديال هذا اليوم؟ هل اعتقدنا بوجوب الظهر علينا وأننا مكلفون بصلاة الظهر؟ أم أننا لسنا مكلفين بالصلاة في هذا اليوم إلا بعد دخول وقت تلك الصلاة والتحقق من ذلك؟ إذا اعتقدتم أنكم مكلفون حقيقة بصلاة الظهر بناء على أن التكليف ابتلاء، وما فائدته إذا قلنا ابتلاء؟ العزم إذن فمن فوائده العزم على الفعل. ومن قال بأن التكليف إنما فائدته الامتثال، إيش كيقول؟ لسنا على حقيقة من أننا مكلفون بهذه الصلاة إلا بعد دخول الظهر وقت وقته، والتحقق من وصولنا إليه سالمين، عارف بأننا مكلفون بالظهر بهذه الحالة. هما تشيو لا واضح؟ زين. يمكن لكم الوعي بهذه المسألة إذا نظرتم إليها في أصول بحثها. واش تكليف فيه تكليف بأمور متعددة، أو التكليف بالعبادة ليس فيها إلا أمر واحد وهو الإتيان بالعبادة. واش دابين قال الله تعالى مثلا صلوا الظهر هذا اليوم الصباح، كلفنا فقط بصلاة الظهر، أو كلفنا بصلاة الظهر بعد دخول وقتها، وكلفنا بأمور أخرى قبل دخولها الوقت. ما رأيكم في هذه العبارة صلوا الظهر هذا اليوم؟ كم من فائدة تكليفية ترتبت على هذا الأمر؟ يقدر يقولوا مثلا الفوائد، إذا قلنا بأن التكليف مقصود به الابتلاء، التكليف الأول العزم، إنما اللي خبرنا الله تعالى بأن الصندوق تنعزم وهو جمع القلب على الفعل، هذا هو العزم، قلبه الآن أجمع على الفعل نواه. الثاني الأخذ فيه في الأسباب، مثلا قلت مثلا في الوقت اللي غادي نمشي فيه تما غادي شاف وقت الظهر، إذا مشينا على الطريق غادي نمشي فيه الظهر في ذاك الوقت، أو تأثرت بهذا الأمر وأخذت في أسباب صلاته ولا لا؟ قلت مثلا لو ذهبت إلى المكان الفلاني في ذاك الوقت غيفوتني صلاة الظهر، هل أخذت في الأسباب؟ إذا كلفت بأمرين، أدهم العزم وهو جمع القلب على الفعل، الثاني أنك أخذت في أسباب التحصيل، أي تحصيل هذه العبادة في ذلك الوقت، وتركت ما يشغلك عنها وما يؤدي إلى الخروج عن وقتها، هذا إلى الثالث هو الامتثال بعد دخول الوقت، بعد دخول الوقت، هذا إذا قلنا بأن التكليف ليه؟ أما إذا قلنا بأن التكليف ليس المقصود منه إلا الامتثال، فالتكليف قبل الوقت إنما هو إعلام، وفائدته الاعتقاد فقط، أن نعتقد، لا يفرض علينا العزم، ولا يفرض علينا الأخذ في الأسباب، نعتقد أنه إذا دخل وقت يجب علينا الصلاة. إذا نقدروا مثلا بأن نقولوا بأن ماشي فقط مثلا بأشياء اللي غادي يكون حتى إذا قلنا بأنه الامتثال، احتاج فيها تكليف آخر وهو الاعتقاد، لأنك ستعتقد إذا دخل الوحدة مثلا والوحدة أن صلاة الظهر واجبة، اعتقد هذا وتحمله في علمك والقلب مما يقع به العبادة، فتعبد الله تعالى بقلبك، لأن من اعتقد شيئا جعله الله حراما فاعتقد أنه حرام، هذه عبادة، ومن اعتقد أن الله تعالى وجد شيئا فاعتقد بأنه واجب، وخاصة إذا كان معلوم هذه عبادة فلو أن الإنسان أنكر ما هو معلوم من الدين بالضرورة فهذا يعتبرونه كافرا، ومن أنكر أن الصلاة واجبة في الدين الإسلامي هذا كافر، لأنه أنكر ما هو معلوم من الدين بالضرورة، وبهذا تعلموه أن للقلب أيضا عبادة يجب أن يأتي بها، وهو أن يعتقد الأشياء كما فسرها الله تعالى وكما حكم بها. فأنت لو أنك نويت أن الظهر واجبة بعد دخول الوقت فأنت هنا تعبد، لأنك اكتسبت علما أراد الله لا سوى أوجبه عليك أن تكتسبه فاكتسبته، فصار هذا كأنما تفعل واجبا. إذن فإذا أخبر الله تعالى بالفعل قبل وقته قلنا بأن الخبر الإعلامي قد وفائدته عقيدة الوجوب، هذا تكليف عقادي، وإذا قلنا بأن فائدته لجزائنا التخليف مقصد الابتلاء، فلا بد أن تعزم القلب فأن تنوي الفعل، مش فقط تعتقد الوجوب، اعتقد الوجوب معروف، بل تعزم على الفعل، ثم لأن اعتقد الوجوب والعزم على الفعل ليس متلازما، فالإنسان قد يعتقد وجوب الصلاة ولكن لا ينوي أن يصلي، فمن قال بأنني إذا اعتقدت وجوب الصلاة لابد أن أعزم؟ لا، فمن الناس من يعتقد وجوب الصلاة ولكن لا يعزم على الصلاة، ولكن من عزم على الصلاة لابد أنه اعتقد وجوبها. إذن تعتقد وجوبها عبادة، تعزم على الفعل عبادة، تأخذ في الأسباب عبادة الوسائل، لأن الوسائل لها حكمه الغاية. هذا إذا قلنا بأن التكليف للابتداء. أما إذا قلنا بأن الامتثال فكما سمعتم أنه لا نقول بأننا مكلفون ولا يتحقق لدينا التكليف إلا بعد وجود شرطه. وشرطه أن يدخل الوقت مع سلامة شروط التكليف. أسمية سلامة التكليف أن يدخل الوقت ليس كافيا، بل أن يدخل الوقت وأنت عاقل. أما لو دخل العقل وأنت مجنون فهذا الآن لا يؤثر ولست مكلفا، لأنه حينئذ ارتفع التكليف لوجود مانعه هو الجنون. جيد، الأول مذهب الجمهور. ما هو الأول؟ وش الابتلاء ولا الامتثال؟ الابتلاء. وحجة المخالف انتفاء فائدة التكليف من الطاعة والعصيان. الذين قالوا بأن التكليف المقصود منه الامتثال، والامتثال لا نحكم بوجوده قبل شرطه، ومن شرطه دخول الوقت وسلامة شروط التكليف، قال بأنه لا فائدة من التكليف، لا فائدة من التكليف والابتلاء إلا إذا حصل مع الامتثال. إيش من فائدة؟ إذا كلفنا الله تعالى بشيء وهو يعلم أننا لن نصل إليه. بمعنى آخر، فقهك الآن غادي يكون محصور في هذه السورة التي سأذكرها لك، وغادي نبنيها هكذا. جاء إليك زائر في الصباح وسألك هل أنا مكلف بالظهر اليوم أو غير مكلف؟ تقول له نعم أنت مكلف. يقول لك كلفني من الآن. يقول نعم كلفك من الآن، من العاشرة إلى الواحدة أنا مكلف، من يوم بلغت إلى إلى إلى ساعة العبادة أنت مكلف بهذه الصلاة. ففي جميع الأوقات التي تكون قبل العبادات في سائر حياتك أنت مكلف بشكل عبادة. جيد، أقول وما فائدة هذا التكليف الذي سبق وقته؟ أليس عبثا؟ كيف يكلفنا الله تعالى بشيء وشرطه غير موجود عندي؟ أليس هذا مثل التكليف بالزكاة قبل حلم الحول؟ كيف يلزمني، كيف تلزمني الزكاة والحول لم يحل بعد؟ كيف تلزمني الصلاة ووقتها لم يدخل بعد؟ أليس في هذا عبث؟ تقول ليس في عبث. من فوائد ذلك وأجيب بوجودها أي الطاعة بالعزم على الفعل فيترتب عليه الثواب، والترك فيترتب العقاب. إذن فإنه تجاز عبادات أخرى قبل الصلاة. على هذا الأساس توجد عبادات أخرى قبل عبادة الصلاة، وهي عبادة العزم. والعزم يحل محل الفعل إذا كان الإنسان على قدر عليه. ما تقدر تحج نوي، ما تقدر تحج نوي، ما تقدر تقدر تحج نوي. فمتى لم يزد الشرط فاعبدوا الله بالعزم. هذا فمتى لم يزد الشرط فاعبدوا الله على بالعزم. وتقول لو أن هذا الشرط جاءني لأتيت بهذه العبادة وأنا عازم على الإتيان بها إذا حصل هذا الشرط. هل تجب؟ إذن الظهر الآن تتقدمه عبادة أخرى وهي عبادة يد العزم، عندما قال بأنها يترتب على الأمر فيترتب على العزم الثواب، وعلى الترك يترتب يد العقاب. إذن نحن مكلفين بالصلاة وحدها قبل الوقت، بل مكلفون بعبادة أخرى وهي العزم. ولكن هذا العزم لو أن الإنسان جهل عنه أو جهل عنه حتى ذهب فهذا لا يضر في صحة عبادته بالصلاة. وأجاب المخالف بقوله لا يعلم المأمور بشيء أنه مكلف به عقب سماعه الأمر به، لأنه قد يتمكن من فعله لموته قبل وقته أو عجز عنه. قال المخالف الذي يقول بأن التكليف للامتثال لا يعلم المأمور، أي الشخص المأمور مكلف بشيء أنه مكلف به عقب سماعه الأمر به، أقيم الصلاة سمعه، قال لا يعلم بأنه مأمور به لأنه قد لا يتمكن من فعله لموته قبل وقته أو عجز عنه. ذهاب شرط من شروط التكليف. جوابه أن الأصل عدم ذلك، الأصل الغالب عدم، إذا سمعنا هنا الأصل مقصود به الغالب عدم ذلك، الغالب عدم ذلك، وبتقدير وجوده ينقطع تعلق الأمر الدال على التكليف. وبتقدير وجوده شكون؟ أسكاز عز ضمير، أسكاز عز ضمير الموت العز، ولا تقدير وجوده أي ما ذكر من الموت والعز ينقطع تعلق الأمر الدال على التكليف بوجوده أبي وجود رافعه، أبي وجود رافع الدال حكمه، لأنه إذا حصل الإنسان جنون فقد ارتفع عليه حكم أقيم الصلاة، بمعنى ارتفع عليه، ارتفع الطلب، أما الحكم فلا يرتفع لأنه لا يرتفع حكم الله إلا بالنسخ، وإنما ارتفع الطلب، وإنما ارتفع الطلب لعدم وجود شرطه. كالوكيل شبهه فقد كالوكيل في البيع، غدا إذا مات أو عزل قبل غد انقطع التوكيل، كأنك مثلا قلت لرجل بيع هذه البقرة في السوق غدا، فقال لك الناس من وكلت ليبيع بقرتك؟ فتقول له فلان، يقول كذاب وخائن، فتذهب إليه قبل الغد فتقول يا فلان قد عزلتك عن هذه الوكالة، فهل كان مخاطبا بالوكالة قبل ذلك أم لا؟ هل خطب بها أم لا؟ صارت عليه أحكام الوكالة بكل صفاتها، ولكنه وقع له ما رفع عنه التكليف قبل وقت العمل، قبل وقت الامتثال. كذلك هذا الشخص الذي أمره الشرع بالصلاة ثم طرأ عليه ما يمنعه من ذلك فإنه ينزل منزلة الوكيل. وعلى الخلاف، احنا غادي نبني واحد مسألة فقهية على هذه القضية ديال الابتلاء والقضية ديال اش ديال الامتثال. وعلى الخلاف ويبنى على الخلاف من أفطر متعمدا في رمضان ثم جن أو مات بقية نهاره فتلزمه الكفارة على مذهب الجمهور، مذهب الجمهور الذي قال بأن التكليف فيه للابتلاء. من أفطر متعمدا في رمضان، أكل متعمدا عرجها مزيان في رمضان ثم جن، وما عرفتك اللي كان في رمضان متعمدا واش مجنون ولا بعدا ماشي مجنون، هذاك بعدا في جنون اخر قبل كاع ما يقول بعدا اصلا مجنون، جنة بمعنى فقد عقله او مات بقية نهاره. قال العلماء تلزمه الكفارة، لماذا؟ لان التكليف للابتلاء، مع علم الله تعالى انه لا يمكن له ان يصوم ذلك النهار. اذا تحقق ان الله تعالى لا يعلم فهذا لا يضر جريان الحكم عليه، لأن الله تعالى يعلم أن هذا الشخص في النهار ما لا يجب عليه أن يصومه في الصلاة، لأن غير موسم ولا غادي يسوس عليه الجنون سيجن أو يموت، غير موسم ما غادي يصوم هذا النهار. وثبت حقيقة بأن الله تعالى يعلم ذلك بوجود الدليل، وهو أنه مات أو جن في وسط النهار، علم ما سبق ذلك. هل نعتبر هذا فنقول سقط عنه كذا؟ من قال بأن الشرط الامتثال أسقط، ومن قال الابتلاء لم يسقط، والجمهور قالوا بأنه ابتلاء ويلزمه حينئذ الكفارة لأنه خلف اللازم وهو الأخذ في الأسباب والدخول فيما يكمل بذلك النهار. وقد أوجب مالك الكفارة على من افترت في أول النهار متعمدة ثم حاضت آخره، لأن التكليف عندهم الابتلاء، مع علم الله تعالى بأنها لن تتمكن من الصوم. هذا معروف، الله تعالى يعلم أن هذه المرأة لن تصوم في هذا النهار، ولكن هل هذا الشخص تلزمه الكفارة بناء على أن التكليف ليه للابتلاء؟ هذا الشيء كله واضح باين. إذن هذه المسألة في أصوليته، هل التكليف للابتلاء أو التكليف والامتثال، هل تنبنى على أحكام فقهية؟ جيد. ما الذي اختاره المذهب المالكي في هذا؟ الابتداء ولا الامتثال؟ الابتداء. وبهذا فخذوه وغلوه، وقولوا بأن الإمام مالك قال إن التكليف للابتداء وهو مذهبه، وعليه سنجي أحكام الفقه في كل مسألة عارضت وبنيت على هذا الأمر. كالمأمور في المذهب المحقق المنصور، يعني أنه يصح التكليف ويجز معلوما للمأمور أثاره، أي أثر سماعه مع علم الأمير والمأمور جميعا انتفاء أثر الوقوع عند وقته، كأمر رجل بصوم يوم علم موته قبله، وكان علمت بالعادة أو بقول النبي أنها تحيض في يوم معين من رمضان، هل يجب عليه ما استطاعه بالصوم؟ فعندنا نعم، بناء على أن التكليف للابتداء. حبث السؤال حكموا عليه في الحبس، حكموا به في الحبس، قالوا لي النهار الفلاني الفلاني راه الإعدام، وفي ذاك النهار دخل رمضان، الله تعالى علمه سابق بل السيد غايب في ذاك النهار، الرجل علم بأنه غايب في النهار في النهار في الأول النهار جاء رمضان، هل يجب عليه الصوم ولا يجب؟ ها؟ يجب عليه لأن الصوم لأن التكليف ليه؟ للابتداء. وكذلك المرأة التي علمت بالعادة، والعادة محكمة، علمت بالعادة أنها في هذا النهار غادي فيها الدم، هذا النهار عادتان ستحيض وسيفسد صومها بذلك الحيض، أشدت هي أكلت أتدشي مشمشة اللهم نأكل النهار مكين مكين، فاجتهدت فالمالكية يقولون بأنها يلزمها الكفارة، لأنها خالفت ما يقتضيه التكليف، وهو ماذا؟ وهو الابتلاء. هل يجب على ابتتاع بالصوم؟ نعم، فعندنا معشر المالكية، المالكية مذهب قوي في الفقه، ولا بد أن نقص واحد في القضايا إن شاء الله، بس أعطونا فيها الرأي لكم.